لابد من وسيلة واحدة حتى تقلل له الفهم. Thank you. ثمرتهم. الله يعلم كيف تم شراءه. من المقام ان انظر في بلد في مذاكره افتش في مقامين. انا اقيم في اليوم جنيه فتشت وجدت 100 جنيه. اسالت من اين هذا الناس؟ ان كنت احرص على ولدي اسالت. واسال هذا ذكره الله تعالى في قصه كلها كبير في سوره ال عمران. في قصه مريم عليها السلام عندما قبلها الله تعالى زكريا وقلبه. لما كبر زكريا امر مريم دخل يوما زكريا عليها واذا عندها شيئا لم ياتي فيه هو كالراجل نفسه وقال بركه يا جامع وقالت نوح لا انما يا مريم انا لك هذا من ايه؟ انت الملك رايته انت اعطيته وصفه معينه وانت معه زياده انت الف من اين؟ من اين؟ فلعله كفر ولعله ترك ولعله فعل ولعله فعل. اذا ان كنت تريد حفظ الملك راقبه في داخل الدار والرقابه كما ذكرت لك من هذه الصوره والرقابه خارج الدار انظر في اي مكان يجري ومن اصحابه ومن اصحابه. ابحث باصحاب صاحب دار ماذا تجد الامصار وهذا وهذا. اذا بهذا استطيع ان اكسب الولد. لكن ان تركت واشتغلت في الدنيا فلا يغني متاع الدنيا عندنا بنومه العرض والعياذ بالله. من هذه واحده هذه واحده وصف لولدك من نفسك الاسره الصالحه. ان راك حازما في الغالب سيكون حازما وان راك امينا في الغالب سيكون امينا وان راك تتقي الله في مسؤوليتك في الغالب سيتقي الله في مسؤوليتك. وهذا بين الاب والاولاد والام والبنات. اما الشيء الثاني العامل الاجتماعي اصلاحه بان نوظف انفسنا في الوظيفه التي وظفنا الله فيها. وفي الامر والنهي كنتم خير امه اخرجت للناس. الخيريه متمثله في الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيريه اشتغل فيها مر حسب استطاعتك وحسب علمك وانهى كذلك حسب استطاعتك وحسب علمك ولا تقل ولدي وولد غيري. فعندما يقع بصره على خطأ صححه سواء كان المخ ابنك او ابن غيرك. هذا ان كان عندك وجود وان كان في قلبك رحمه وان كنت صاحب عقل. لان نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد. إذا اشتكى منه الأرض تداعى له جلد الأعضاء بالحمى والسقف. يعني عندما ترى منظار المسكين فلا بد من هذا البكاء أن يترجم إلى عاطفة ويترجم إلى رحمة ويترجم إلى رحمة يترجمه إلى رحمة وجه رحمة الله. إذا لامس الناس في حركاتهم وسكناتهم وجهت هذا وعلمت هذا وأدبت هذا ورقبت هذا بهذا ينطبق الحال. اما ارى واسكت لكنه وحاسب على كذبي. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه بين ان من يكتب علما يرجى برجال من نار يوم القيامه. لذلك انت مكلف كما انا مكلف بالبعض فيك انت مكلف بما سمعت من بعض ان تسمعه غيرك ان تسمعه غيرك. ان سمعت نهيا انهى الناس عما نهيت عنه وان سمعت امرا مر الناس بما امرت به. بهذا ينطلق العالم. ان رايت ولدك انا سقدمه خلف ظهرك. في بيتك انت معه رقيب. في الخارج انا عليه رقيب. كذلك يعاني ولدي بهذه المعامله. عندها نشد معا على طاعه الله وعندها يستقيم امر المتابعة. لكن عندما قلنا سيكون امر كما ذكرنا اولا. العالم الاجتماعي يعمل فيما وظفه من مانع أن تكون داعية؟ لكن انا اعني بسنة اللي هو تدور